يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. هذه الحلقات أحسن الله إليكم التي نخصصها في شرح كتاب الصوم من هذا الكتاب التجريد الصريح. ألحظ أولا أن المصنف رحمه الله قال كتاب الصوم ثم بدأ بالأبواب. نبدأ أولا بالحديث عن كتاب الصوم لنطرح بعض الأسئلة قبل الدخول في الأحاديث، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. الكتاب سبق التعريف به عند شرح كتاب الإيمان، وذكرنا هناك أن الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، ويقول أهل العلم أنه من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا. يعني الكتابة والكتاب إنما تكون باجتماع الحروف والكلمات، لأن الحروف ينضم بعضها إلى بعض والكلمات كذلك، ثم تكون كتابا، بخلاف مثل القيام هذا يحدث دفعة واحدة، أما الكتاب فلا يحدث دفعة واحدة إنما يحدث شيئا فشيئا. وأصل المادة التي هي الكتب تطلق ويراد بها الجمع، الجمع كما يقال تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا وجماعة الخيل كتيبة. نعم. ويقول الحريري في مقاماته وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب. هذا سبقت الإشارة إليه في شرح كتاب الإيمان. نعم. لكن لبعد العهد يذكر به، يريد بالكاتبين هنا. نحن ذكرنا في كتاب الإيمان ولا في بدء الوحي يا شيخ؟ لا، ذكرنا هناك أن بدء الوحي ليس بكتاب، لم يصنفه كتابا. صحيح، ليس بكتاب. فالكاتبين في الحريري يريد بالكاتبين الخرازين، لأنهم يجمعون من صفائح الجلود ويخيطون بعضها إلى بعض، فالجمع يقال له كتابة وكتب. والمراد بالكتاب هنا اسم المفعول، يعني المكتوب الجامع لمسائل الصيام. والكتاب عند أهل العلم في عرفهم يشتمل في الغالب على أبواب، كما عند البخاري رحمه الله تعالى، وقد يشتمل على فصول. الأبواب تشتمل على فصول، نعم، والكتب تشتمل على أبواب، لكن عندنا في البخاري ما فيه إلا كتب وأبواب. الأبواب غير المترجمة التي يقول البخاري رحمه الله تعالى باب حدثنا كذا، حدثنا فلان، هذا يقوله بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. فالكتاب هنا المكتوب الجامع لمسائل الصيام. وأما الصوم فقال الحافظ بن حجر كذا للأكثر، وفي رواية النسفي كتاب الصيام، كتاب الصيام يعني بدل الصوم. وثبتت البسملة للجميع، يعني في الأصل كل كتاب، بس أحيانا تكون بعد كتاب وأحيانا قبله. أحيانا يقول بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم، وأحيانا يقول كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم بينها وبين الباب. وعرفنا السبب. إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب كذا، فالبداء حقيقية. نعم. قبل الكلام، وهذا الأصل أن البسملة يبدأ بها. وإذا قال كتاب الصوم بسم الله الرحمن الرحيم باب كذا، يقول الشراح كأنه جعل الترجمة الكبرى بمنزلة اسم السورة في القرآن وهي قبل البسملة. نعم، ظاهر ولا مو ظاهر؟ بلى. طيب، الصوم كما قال الحافظ بن حجر كذا الأكثر في رواية النسب في كتاب الصيام، وثبتت البسملة الجميع، والصوم والصيام بمعنى مصدران لصام. نعم، وفي اللغة الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال، ويقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام. قال الله تعالى مخبرا عن مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما أي سكوتا عن الكلام. يقول الراغب: الصوم في الأصل الإمساك عن الفعل، ولذا قيل للفرس الممسك عن السير صائم. قال النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني خيل صيام ممسكة عن الجري وعن الحركة، وهذه غير صائمة الخيل الصيام. وأما الخيل غير الصائمة فهي التي تتحرك وتذهب وتسير وتجري. الصوم في عرف العلماء في الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر يعني الثاني إلى غروب الشمس. الإمساك عن الطعام والشراب والجماع هذه أصول المفطرات، عن الطعام والشراب والجماع بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأنه لو أمسك من طلوع الفجر، لو احتمى ومنع من الأكل واحتمى من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من غير نية لا يعد صائما، النية شرط لصحته على ما سيأتي. وعرف أيضا بأنه التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وأما حكم الصيام، البخاري رحمه الله تعالى ترجم في الترجمة الأولى باب فضل الصوم، لا في الأصل، ليس في المختصر عندنا، مما حذفه المختصر. نعم نعم، مما حذفه المختصر باب، نعم، لأن عندنا في المختصر اثنين باب فضل الصوم، مما يدل على أن هناك ترجمة أولى. الباب الأول، أي نعم، الباب نعم، باب وجوب صوم رمضان. نعم، وساق فيه الآية فحسب، وذكر فيها الآية وذكر فيها ثلاثة حديث يأت الكلام عليه. نعم، حقيقة المستمع بحاجة ماسة إلى جميع ما ذكره البخاري، يعني يستحضر أثناء الشرح أحسن الله إليك الأصل دائما لابد. نعم، أنا أقول عموما طالب العلم بحاجة ماسة إلى الأصل، والمختصر يحذف أحاديث باعتبار أنها تقدمت. ولذا لو نظرت في الرقم عندك، رقم الحديث الأول في المختصر كم؟ 898 وفي 1894 حذف 1000 1000 حديث 1000 حديث. لماذا؟ لأنها مرت وسيأتي بعضها في مكان صحيح أنسب مما ذكر. نعم نعم، نحن بدورنا نقوم يعني بتغطية شيء مما فقد في المختصر إن شاء الله تعالى. جيد، لتتم الفائدة. حكم الصيام: صوم شهر رمضان واجب، بل ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي تقدم في كتاب الإيمان. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، متفق عليه. نعم، وروى الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة. المتفق عليه على خمس يعني دعائم تقدمت لنا، وهنا على خمسة يعني أركان، على أن يوحد الله. يوحد الله هو معنى شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. في الرواية المتفق عليها والحج وصوم رمضان. قدم الحج. وهنا رواية مسلم وصيام رمضان والحج. فقال رجل الحج وصيام رمضان. يقوله للراوي. يستدرك على ابن عمر. ابن عمر. يستدرك على ابن عمر. الحج وصيام رمضان. فقال لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عمر في الرواية المتفق عليها قدم الحج على الصوم، الحج على الصيام. نعم، في الرواية المتفق على الصيام في الرواية المتفق عليها، وهو الراوي، وهو الراوي. في الرواية الأخرى التي تفرد بها مسلم هو الراوي وقدم الصوم على الحج. نعم، وأكد وأنكر. نعم، أنكر على من استدرك عليه. نعم. اختلف العلماء في إنكار ابن عمر رضي الله عنهما على الرجل الذي قدم الحج، مع أن ابن عمر رواه كذلك. نعم، رواه كذلك. يقول النووي في شرح مسلم: الأظهر والله أعلم أنه يحتمل أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بتقديم الحج ومرة بتقديم الصوم، فرواه أيضا على الوجهين في وقتين. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا ترد علي ما لا علم لك به، لا ترد علي ما لا علم. يريد أن يؤدب هذا الرجل الذي رد على ابن عمر، ابن عمر عليه، وهو مخرج الحديث، هو مصدر الحديث. نعم نعم. وهذا الرجل لم يسمع الحديث إلا من طريق ابن عمر. نعم، قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني على أحد الوجهين. نعم، وليس في هذا نفي لسماعه على وجه الآخر. أحيانا يحصل مثل هذا، ترى من باب التأديب، يعني ما قاله المستدرك صحيح. نعم، بتقديم الصوم على الحج، بتقديم الحج على الصوم صحيح، لأنه روي ثبت عن ابن عمر كذلك في المتفق عليه. لكن أحيانا المعلم يحتاج إلى أن يؤدب مثل هذا الشخص الذي تطهر. لم ينتظر حتى يعني لو جاء بصيغة الاستفهام مثلا، لو جاء هذا فقال الرجل: الحج وصيام رمضان. يعني لو قال: ما رأيك يا أبا عبد الرحمن في تقديم صيام الحج على الصيام؟ أليس الحج قبل الصيام مثلا؟ على سبيل الاستفهام. نعم نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الداخل إلى المسجد ثم جلس أصلي، ما قال لو قم فصلي ركعتين، أصلي ترك، هل صليت ركعتين؟ يعني إذا جيء إذا جيء بالاستدراك على سبيل الاستفهام يقبل. وهكذا ينبغي أن يكون الأدب مع الأقران فضلا عن الأكابر، لأنه بمثل هذه الطريقة يقبل الحق. نعم، يقبل الحق. فإذا كان الصحابي الجليل المؤتسي أراد أن يؤدب هذا، فكيف بغيره ممن لا يحتمل مثل هذا الاستدراك؟ يعني لا يظن بابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه استنكف أن يرد عليه من هو دونه، لا، لكنه لاحظ ملحظ آخر يريد أن يؤدبه. يؤدبه. نعم، فينبغي أن يكون طلاب العلم على جانب عظيم من الأدب مع الأقران فضلا عن الشيوخ. من السهولة يعني أن يأتي شاب صغير قد يكون ممن لم يبلغ الحنث يأتي يستدرك على شيخ كبير: لا يا شيخ، يقولها وسمعناها مرارا من تقال لشيوخنا: لا يا شيخ. هذا ليس من الأدب أبدا. فمن مثل هذا يحتاج إلى أدب. فلما رد عليه الرجل وقدم الحج قال ابن عمر: لا ترد علي ما لا علم لك به، ولا تعترض بما لا تعرفه، ولا تقدح فيما لا تحققه، بل هو بتقديم الصوم هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس في هذا نفي لسماع على الوجه الآخر. ويحتمل أن ابن عمر كان سمعه مرتين بالوجهين كما ذكرنا، ثم لما رد عليه الرجل نسي الوجه الذي رده فأنكره. نعم، الإنسان لا شك أنه يطرأ عليه النسيان. نعم، يطرأ عليه النسيان، والحديث حفظ ولله الحمد. يعني ما يظن بالأمة أنها بمجموعها فرطت بشيء من دينها، لكن لا شك أن النسيان جبل عليه الإنسان. نعم، وكثير من المحدثين حدث فنسي، وألف في هذا مؤلفات، باب من كتاب من حدث ونسي للخطيب، تذكرة المؤتسي في ذكر من حدث ونسي. فكان يقول حدثني فلان عني أني حدثته بكذا، هذا معروف عند أهل العلم، النسيان معروف. على كل حال، الإمام البخاري قدم الحج على الصيام اعتمادا على حديث ابن عمر. نعم، اعتمادا على حديث ابن عمر، يعني الرواية المتفق عليها. عليها هذا البخاري. نعم، قدم كتاب الحج على كتاب الصوم. نعم نعم، وبناه على هذا الأساس. يقول الحافظ بن حجر في هدي الساري، يقول اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، أيهما قبل الآخر، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث. نعم، ابن حجر ما يقول هذا الكلام لا يقول من فراغ، أما بالنسبة لي لم أقف على شيء من النسخ فيها تقديم الصيام على الحج، لكن ابن حجر أكيد وقف، حافظ مطلع، وكثيرا ما يقول وقفت على نسخة موثقة من كتب، ما هو من كتاب. نعم، قدم فيه البخاري الصوم على الحج. أي نعم، اختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، وكذا اختلفت الرواية في الأحاديث. ثم قال قلت ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج، نعم، هو ما لاحظ الحديث، ما بنى ترتيبه على الحديث، إنما بناه على أمر ترتيب عقلي. يقول ظهر لي أن يقال في تعقيبه الزكاة بالحج أن الأعمال لما كانت بدنية محضة ومالية محضة وبدنية مالية، نعم، جاء من من رتبها كذلك، فذكر الصلاة بدنية محضة، ثم الزكاة مالية محضة، مالية محضة، ثم الحج مالية وبدنية. نعم، ولما كان الصيام هو الركن الخامس، ولما كان الصيام هو الركن الخامس المذكور في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، عقب بذكره وإنما أخره لأنه من التروك، لأنه من التروك. والترك وإن كان عملا أيضا، ترك عمل ولا ليس بعمل؟ بلى، عمل. عمل إيش؟ عمل قلبي، عمل نفسي. لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل، سمى قعودهم عملا. نعم، والترك وإن كان عملا أيضا لكنه عمل النفس لا عمل الجسد، فلهذا أخره. وإلا لو كان ابن حجر يرى أن البخاري رتب كتابه على الترتيب اللي في الحديث الأول، لا لا، الذي ذكره ارتضاه هو، بدنية محضة، مالية محضة، مشتركة بين المالية والبدنية، لكنه متفق مع الحديث المتفق عليه. لا، اسمعوا شو يقول. يقول وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه تقديم الحج على الصيام. ما روى البخاري الحديث الذي أنكر، ما روى عند مسلم، أي بس ما روى البخاري، فبالتالي هل تظن أن البخاري بيخفى عليه هذا؟ لا يخفى، لكنه ما رواه أكيد لعلة، يعني أقل الأحوال كان مرجوح بالنسبة لما لم اتفق عليه. لكن هذا كلام الحجر وكلام يعني فيه ما فيه، يعني على كل حال. وإلا لو كان يعني كلامه لا شك أن له وجه فيما سيأتي، يعني في نقله الثاني، أما في هذا الموضع كونه اعتمد على ترتيب عقلي ولم يعتمد على الرواية التي متفق عليها، يعني أهل العلم متفقون على أن الرواية المتفق عليها مقدمة على الرواية التي تفرد بها البخاري مثلا، نعم، فضلا عن الرواية التي تفرد بها مسلم. يقول وإلا لو كان اعتمد على الترتيب الذي في حديث ابن عمر لقدم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر على من روى عنه الحديث بتقديم الحج على الصيام، وهو وإن كان ورد عن ابن عمر من طريق أخرى كذلك، فذلك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى. ذلك محمول على أن الراوي روى عنه بالمعنى ولم يبلغه نهيه عن ذلك، والله أعلم. في فتح الباري في الجزء الأول في كتاب الإيمان في شرح حديث ابن عمر قال وقع هنا تقديم الحج على الصوم، وعليه بنى البخاري ترتيبه، رجع أنه بنى البخاري ترتيبه على الحديث. أي نعم. وفي المقدمة قال أنه بناه على الترتيب العقلي الذي ذكره، وعليه بنى البخاري ترتيبه، لكن وقع في مسلم من رواية سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنه بتقديم الصوم على الحج، قال فقال رجل والحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. ففي هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري مروية بالمعنى، إما لأنه لم يسمع رد بن عمر، على الرجل لتعدد المجلس، أو حضر ذلك ثم نسيه. ويبعد ما جوزه بعضهم، أن يكون ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من على وجهين. من الذي جوز؟ النووي الذي نقلنا كلامه آنفا. ويبعد ما جوزه بعضهم أن يكون ابن عمر سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام على وجهين ونسي أحدهما عند رده على الرجل. ووجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي. يقول الذي نسي حنظلة، نعم الذي نسي حنظلة، فروى تقديم الحج على الصيام بالمعنى، وإلا فالأصل تقديم الصيام على الحج، لأن ابن عمر أنكر تقديم الحج على الصيام. يقول كوننا ننسب هذا النسيان إلى الراوي عن ابن عمر حنظلة أولى من أن ننسبه إلى الصحابي، لكن ما الذي يمنع أن ينسى الصحابي؟ نعم، لا سيما وأن إذا جئنا إلى الترجيح المتفق عليه عند أهل العلم، ترجيح ما اتفق عليه الشيخان. نعم نعم، لو كانت الرواية التي في مسلم مخرجة في البخاري متفق عليها أيضا قلنا بمثل هذا الكلام. نعم، لو كانت لو كان رد بن عمر على الذي استدرك عليه مخرج في البخاري أيضا مع مسلم متفق علينا عليها لقلنا أنها موازية لرواية حنظلة. نعم، فنرجح إنكار بن عمر. نعم، لكن ما دامت الرواية المتفق عليها بتقديم الحج على الصيام و لا يمنع أن ينسى الصحابي. نعم، من يعرف من الخطأ والنسيان؟ ناس جبلوا على هذا، وهذا غير قادح، هذا غير قادح. متى يقدح النسيان؟ إذا كثر وغلب في مرويات الراوي قدح، أما إذا كان نادر لا يقدح أصلا. يقول وجه بعده أن تطرق النسيان إلى الراوي عن الصحابي أولى من تطرقه إلى الصحابي، كيف وفي رواية مسلم من طريق حنظلة بتقديم الصوم على الحج. نعم، ولأبي عوانة من وجه آخر عن حنظلة أنه جعل صوم رمضان قبل، فتنويعه دال على أنه روى بالمعنى. ويؤيده يعني كلام من حجر، ما نقول أنه لا وجه له، له وجه. نعم، لكن يبقى أن البخاري خرج هذه الرواية وبنى ترتيب كتابه عليها. نعم، ويؤيده ما وقع عند البخاري في التفسير بتقديم الصيام على الزكاة. نعم، بتقديم الصيام على الزكاة. أفيقال إن الصحابي سمع على ثلاثة أوجه؟ وهذه وقعت عند البخاري، هذا مستبعد. نعم ايه. نعم، أنا أقول لو وقع ترتيب تقديم الصيام على الحج مع إنكار ابن عمر قدمنا ما قاله ابن حجر. صحيح. نعم، أفيقال إن الصحابي سمع على ثلاثة أوجه؟ هذا مستبعد والله أعلم. وعلى كل حال الحديث صحيح، الذي عند البخاري صحيح ولا عند مسلم صحيح، ولا مجال للتشكيك في أحدهما، ولا مانع من أن يكون الصحابي سمعه على وجهين ورواه على وجهين. الأمر الثاني أن العطف بالواو يقتضي لا يقتضي الترتيب، وأجمع العلماء على وجوب الصيام، أنه ركن من أركان الإسلام، وعلى كفر من جحد وجوبه، واختلفوا في تكفير من تركه مع اعترافه بوجوبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وقد اتفق المسلمون على أن من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر. وأما الأعمال الأربعة، الصلاة، الزكاة، الصيام والحج، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها، والقول بكفر من ترك واحدة منها رواية عن الإمام أحمد، واختارها طائفة من أصحاب مالك. نعم، اختارها طائفة من أصحاب مالك. الصحابة حكموا على من امتنع من دفع الزكاة وقاتل على امتناعها عنها بالردة. نعم، أيضا كتب عمر إلى الأمصار بالنسبة للحج، انظروا من كان ذا سعة وجده استطاعة ولم يحج فاضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين. وجاء في آية آل عمران ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا تعقيب على وجوب الحج. فالمسألة خطرة جدا، يعني التفريط بالأركان. نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد، اختارها طائفة من أصحاب مالك، فتارك أحد الأركان مع القدرة على فعله على خطر عظيم. فقد بني الإسلام على هذه الأركان، وكل بناء ترك بعض أركانه يوشك أن يتهدم. والقول المرجح عند الجمهور أنه لا يكفر من ترك الأركان الثلاثة، الزكاة والصيام والحج. والخلاف معروف في حكم تارك الصلاة، وقد نقل اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاركها وإن كان معترفا بوجوبها. صلى الله عليك. لعلنا أيضا نجعل الحديث في الحلقة القادمة ما يتعلق بهذه الأحكام، وبالذات فيما يتعلق بحكم تارك الصيام، أحسن الله عليك، لنذكر المستمعين الكرام به بإذن الله. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى من هذا الكتاب في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.